إلى من بعدكم في جرهم من الشرك وجرهم من الغلو. تلزموا الأقوال المعتادة يا أبا قاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس: غلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يوقعنكم في الضلالة. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. فإن الله قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، قد حان اليسرى بعبده، الحمد لله أنزل على عبده الكتاب. فيقال: يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله ورسوله، ونحو ذلك. والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك. فإنهم إذا قالوا لها أنت سيدنا وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي أتي بها الناس الآن من الغلو، قد تجرهم إلى يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا إنه يعلم الغيب، كما فعلوا، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من أمر سواك عند حلول الحادث الأمل، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا أوقعه الغلو في هذا، حتى قال في حق النبي: إنه لينجي يوم القيامة، وليأخذ بالناس يوم بزلة الناس يوم القيامة، وأن من لا ينجيه النبي لا ينجو. هذا من أعظم الغلو والقط والشرك، نسأل الله العافية. وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني قد اطلع على كل شيء، والدنيا هي في قبضة والآخرة في قبضة. كل هذا من الغلو الفاسد الخبيث والكفر البواح، أعوذ بالله. المقصود أنه واجب على المؤمن أن يحذر سر لسانه، وأن يتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاة والسلام، عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم، حتى يتقيد بالأمر المشروع، وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأشباههم، حتى عبدوا أنبياءهم، وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم، وحتى عبدوا علماءهم ووقعوا الشرك الأكبر. وذنب الذي لا يغفر له الا الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه الحكمه في خلق الجن والانس، الحكمه والغايه المطلوبه ان يعبدوا الله وحده، وان يقروا بمعنى لا اله الا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.